أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس مكية وآية 15. هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره التي تبدأ به السورة والتي تظهر كأنها إطار للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها السورة، حقيقة النفس الإنسانية واستعداداتها الفطرية ودور الإنسان في شأن نفسه وتبعته في مصيرها. هذه الحقيقة التي يربطها سياق السورة في حقائق الكون ومشاهده الثابتة. كذلك تتضمن قصة ثمود وتكريبها بإنذار رسولها وحقرها للناقة ومصرعها بعد ذلك وزوالها، وهي نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه فيدعوها للفجور ولا يلزمها تقواها، كما جاء في السورة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في تلك الآيات العشر يقسم الله تعالى سبع مرات بسبع آيات كونية هي الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنفس البشرية، مع حالة لكل مقسم به وذلك على شيء واحد، وهو فلاح من زكى تلك النفس وخيبة من دساها. ومع كل آية جاء القسم بها توجيها إلى أثرها العظيم المشاهد الملموس الدال على القدرة الباهرة، وذلك كالآتي: الشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها. فالشمس وحدها آية دالة على قدرة خالقها لما فيها من منطقة حرارية في ذاتها تفوق كل تقدير، وهي على الزمان بدون انتقاص، فهي في ذاتها آية. ثم جاء وصف أثرها وهو ضحاها وانتشار ضوئها ضحوة النهار وهذا وحده آية، لأنه نتيجة لحركتها وحركتها آية من آيات الله، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري في مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وهي الآية التي حاج بها إبراهيم عليه السلام نمرود في قوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ففي هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية هو ضحاها نتيجة لهذا السير، ثم ضحاها نعم، ثم في ضحاها نعم جزيلة على الكون كله من انتشار في الأرض وانتفاع بضوئها وأشعاعها. فالضحى وحده آية، وقد أقسم تعالى بالضحى وحده في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل والنور، فهو وحده آية، وكذلك تلوه للشمس ونظام مسيره بهذه الدقة. وهذا النظام فلا يسبقها ولا تفوته لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي قوله تعالى إذا تلاها أي تلا الشمس دلالة على سير الجميع وأنها سابقته وهو تاليها. تاليها عند أول الشهر تغرب ويظهر من مكان غروبها. ولا يخفى ما في القمر من فوائد للخليقة من تخفيف ظلمة الليل وكذلك بعض الخصائص على الزرع. وأهم خصائصه بيان الشهر بتقسيم السنة ومعرفة العبادات من صوم وحج وزكاة. وقد جاء القسم بالقمر في المدثر في قوله كلا والقمر والليل إذا أدبر الآية وقوله والقمر إذا اتسق مما يدل على عظم آياته ودقيق دلالته. والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. والنهار هو أثر من آثار ضوء الشمس. وجلاها اختار ابن كثير أن يكون الضمير راجع الأرض أي كشفها ووضح كل ما فيها ليتيسر طلب المعاش والسعي كقوله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقد أقسم تعالى بالنهار إذا تجلى أي ظهر ووضح بدون ضمير إلى غيره في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أي في مقابل غشاوة الليل يكون تجلي النهار. والليل إذا غشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلمة فتعاقب الظلمة والضياء. والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وكل شيء قدير وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل. والسماء وما بناها ما موصولة فالإقسام بالسماء وبانيها الذي هو الله تبارك وتعالى. والأرض وما طحاها أي مدها وسعها فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع. ونفس وما سواها أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها والتنكير للتكثير. فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها فإنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض. وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه وتسويتي على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة. فألهمها فجورها وتقواها أي بين لها الخير والشر. وقوله قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها أي أخفاها في مزاب المعاصي وأمات استعدادها للخير بالمداومة على اتباع طرق الشيطان وفعل الفجور وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. كذب ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسول الله إذ انبعث أشقاها أي أشقى قبيلة ثمود وهو قدار بن سالف لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم فقالهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بعقابه وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسواها عليهم أي سوى بينهم بالعقوبة ولا يخاف عقباها أي تبعتها أي كيف لا يخاف من التبعة المترتبة على قتله للناقة. وهنا نستنبط حكما شرعيا أنهم لما كانوا راضين ونادوه وتعاطى فعقرها وحده كان هذا باسم الجميع، فكانت العقوبة تعم الجميع، ويأخذ من هذا قتل الجماعة بالواحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.